هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ كفارة اليمين إيش؟ كفارة اليمين مال. هذا يشتبه. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال؟ إخراج كفارة اليمين دراهم يعني؟ لا ما يجوز هذا خلاف النص. الله جل وعلا قال إطعام 10 مساكين، إطعام، ما قال التصدق على 10 مساكين، قال إطعام، والإطعام هو دفع الطعام للمساكين. نعم.